الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول الرجل لزوجته: علي الطلاق، ألا تحملي البرنامج الفلاني في الجهاز وقت الغضب، وقصد من ذلك التخويف على تأكيد عملية عدم تحميله، والآن أصبحت المشاكل كبيرة بسبب هذا البرنامج، فهل إذا حملته الزوجة تكون طالقا؟ الحمد لله، إن من مقتضى عقد الزواج أن يقوم الزوج بحقوق زوجته الواجبة، وأن تقوم الزوجة بحقوق زوجها الواجبة عليها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله، فالشريعة أمرت الزوجة هداها الله أن تطيع زوجها فيما يأمرها به أو ينهاها عنه، إذا لم يتضمن أمره أو نهيه شيئا مما لا يرضاه الله عز وجل. فإذا أمرها زوجها ألا تحمل هذا البرنامج المعين، فلماذا العناد؟ ولماذا المعصية؟ ولماذا التسخط؟ وهل هذا البرنامج يتعلق به مصلحة دينية أو دنيوية؟ المرأة مصلحتها في طاعة زوجها أعظم، فينبغي للنساء أن يتعقلن هذا الأمر، وأن يتقين الله عز وجل في أزواجهن، وعلى الأزواج كذلك أن يتقوا الله في نسائهن، وأن يتعاون الجميع على البر والتقوى وعلى التناصح فيما بينهم بالخير والمعروف والبر والإحسان، وأن يصلحوا أمورهم فيما بينهم، وأن لا يدعوا تلك الترهات السخيفة والتفاهات تفسد علاقتهم وتفسد نفوسهم وتفسد حياتهم وتفسد أسرتهم وتعرض بيتهم للخطر والدمار والهدم من أجل تفاهات لا تقدم ولا تؤخر. فإذا كان الزوج نهاك عن تحميل هذا البرنامج، فلماذا تعاندين؟ لا تعانديه هداك الله، أطيعيه، فإن طاعته بر وإحسان وعبادة تتقربين بها إلى الله عز وجل. فإنه متى ما دخل العناد بين الزوجين على مثل هذه الأمور التي هي تافهة وسفاسف، فإن الحياة تفسد، فلا بد أن تكون عقولنا أكبر من هذه الترهات والخلافات التي لا حظ لها من العقل ولا من الحكمة، فضلا عن الدين. فإذا عصت المرأة زوجها فيما يأمرها به مما لا يتضمن معصية الله عز وجل، فإنها تبوء بإثمها لمخالفتها لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على طاعة زوجها ورغبها في ذلك أعظم ترغيب، وذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، منها مثلا ما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومنها كذلك ما في المسند وغيره من حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. وإسناد هذا الحديث صالح. ومنها كذلك ما في المسند أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لما؟ ليس لخصوص الجماع فقط، وإنما لأنها تمنعه حقا من حقوقه الواجب تنفيذها، لأنها ليست معصية لله ورسوله. وفي الحديث: إذا أطاعت المرأة ربها وصلت خمسها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب من أي أبواب الجنة شئت. فعلى الزوج أن يراعي حقوق زوجته، وعلى الزوجة أن تراعي حقوق زوجها، وعلى الزوجين جميعا أن يبتعد عن هذه الترهات والأسباب التافهة التي ربما تثير عليهم مشاكل لا تغلق إلا بالطلاق. هذه وصيتي لكم في مثل هذا الخلاف على هذا الأمر الذي أرى أنه من الأمور التافهة والتي لا ينبغي الوقوف عندها مطلقا. وأما قوله علي الطلاق إن حملت هذا البرنامج، فهذا أيضا يدل على جهل الزوج وحمقه هداه الله، لأنه يعرض بيته للخطر ويعرض أسرته للدمار والهدم والفرقة من أجل تحميل هذا البرنامج. أفلا نستطيع أن نحل مشاكلنا بغير اللجوء إلى هذه الألفاظ المدمرة؟ علينا أن نتقي الله في أسرتنا، وأن نتقي الله في أولادنا، وأن نتقي الله في هذا العقد المقدس الذي امتن الله عز وجل علينا به، وهو عقد الزواج. هذا عقد مقدس، لا يجوز تعريض هذا العقد للخطر بمثل هذه الألفاظ. فلنبحث عن ألفاظ أخرى نحل فيها مثل هذه المشاكل إذا ثارت بيننا، بعيدا عن هذه الألفاظ التي قد توجب دمار البيت وفرقة وتفرق الأسرة من حيث ندري أو لا ندري. أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. وعلى كل حال، إذا خالفتك هذه المرأة، إذا خالفت المرأة وحملت هذا البرنامج وقد قلت علي الطلاق أن لا تحمليه، فهناك واجب عليها وواجب عليك. أما الواجب عليها فأن تتوب إلى الله وأن تعتذر إليك، أن تتوب إلى الله لأنها عصتك في غير معصية الله، وعصيانك في غير معصية الله عصيان لمن أمرها بطاعتك، فعليها أن تتوب. وأما الواجب الذي عليك فهو أن تخرج كفارة يمين، وأن تحجم لسانك عن النطق بمثل هذه الألفاظ مرة أخرى. نسأل الله أن يهدي الجميع، والله أعلم.